اللهم اجبر كسرهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم ارحم ضعفهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك من الكفرة والملحدين، اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم فرقهم شذر مذر، اللهم اقطع لهم كل أثر، اللهم اجعلهم عبرة للبشر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.